ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون أبوكم آدم. يا آدم أنت أبو البشر، خلقك بيده، نفخ فيك من روحه، أسكنك جنته، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى نوح الشكور فيقول مثل ما قال، ثم يذهبون إلى إبراهيم الخليل فيقول مثل ما قال، ثم يذهبون إلى موسى الكليم فيقول مثل ما قالوا، ثم يذهبون إلى عيسى فيقول مثل ما قالوا، كلهم يقول إيش؟ نفسي نفسي نفسي. فيتخلى عنك الجميع في ذلك الموقف، فيتخلى عنك الجميع في ذلك الموقف. ثم يأتون محمدا، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، البشر كلها من أولها إلى آخرها، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ أليس هو يمر بنفس الموقف؟ أليس هو يمر بنفس الظروف ويقف في نفس المكان؟ فيقول له البشر أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول أنا لها، أنا لها، يعني أنا أهل الشفاعة، أنا صاحب الشفاعة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأقول أنا لها، أنا صاحب الشفاعة وأنا صاحب الحوض المورد. قال فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. فأقول إيش؟ فيقول ماذا؟ يقول نفسي، فيقول أمتي، فيقول أمتي أمتي أمتي ما تخلى عنا في حين تخلى عنا الآباء وتخلت عنا الأمهات وتخلى عنا الأصحاب والأحباب، فهل حقيقة نحبه كما يحبنا؟ هل حقيقة نحبه كما يحبنا؟ عرفت وعرفتي لماذا هو أحب إلينا من كل شيء؟ عرفت وعرفتي لماذا هو أحب إلينا من كل شيء؟ فهل نحن صادقون في حبه؟ أسألكم بالله، هل تمنينا رؤيته؟ بكى أحد التابعين 20 سنة حتى ذهب بصره، كان في كل ليلة يبكي بكاء شديدا يدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فرآه بعد 20 سنة من الإلحاح والبكاء حين ذهب بصره. يسأل أحد التابعين أحد الصحابة كيف كنتم توقرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيذكرون من صور الحب والتوقير ما الله به عليم. فيقول التابعي والله لو أدركنا ما تركناه يخطو خطوة على الأرض، والله لو أدركنا، والله ما تركناه يخطو خطوة على الأرض. وتأملوا معي يا شباب موقف هذا الشاب، موقف هذا الشاب وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة باكيا حزينا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أبكاك؟ قال أبكاني حبك، أبكى حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف؟ قال يا رسول الله تفكرت في حالنا في الدنيا، نحن بين يديك ونشتاق إليك، نحن بين يديك ونشتاق إليك، فكيف إذا متنا وفارقناك؟ كيف لو دخلنا الجنة فكنت أنت في الأعلى وكنا حنا في أسفل الدرجات، كيف نراك؟ بل يقول كيف لو كنا من أهل النار وحرمنا من رؤيتك ومرافقتك. وأخذ يبكي الشاب بين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال إن المرء يحشر مع من يحشر مع من يحب ويلتقي في الجنة بمن يحب. فهل أحببنا حقيقة؟ هل تأملتم معي؟ في حب هذا الشاب؟ فأين صدق الشباب اليوم في حبهم لنبيهم؟ يقال للشاب أطلق لحيتك تشبها بنبيك، يقول ليس ضروري. يقال ارفع ثيابك فوق الكعبين طاعة لنبيك، يقول ليس مهم. إن صدق المحبة يظهر في صدق الاتباع. تأمل في صدق كلمات المحبين، يقولون له في يوم بدر: لو أمرتنا أن نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال رميناها وما تخلف منا رجل واحد، لو أمرتنا أن نخوض البحر خضناه أمامك ما تخلف منا رجل واحد، نسينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا، ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. ما أقسم الله بحياة واحد من البشر إلا بحياة محمد، ما أقسم الله بحياة بشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقسم الله إلا بعظيم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. اللهم لا تحرمنا رؤيته. تريد تعرف نفسك إن كنت محبا صادقا أو لا؟ تدبر معي هذه الآيات. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اسمع دلالات المحبة: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما بال الشباب يقدمون خطوة ويؤخرون. تريد الهداية؟ لا أشك في هذا، والله ما أشك أنك تريد الهداية. إذا اسمع بارك الله فيك. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوا من؟ اتبعوا نبيكم لعلكم تهتدون. اتبعوه يعني أطيعوا أوامره واجتنبوا زواجره ونواهيه. فالاتباع هو طريق الهداية. أما ترى أن الشاب حين يسلك الطريق ويلتزم بالسنة ظاهرا وباطنا يقال من أتباع من؟ من أتباع محمد. أما يكفيك هذا الشرف؟ أما يكفيك يوم الشرف؟ أما يكفيك هذا الشرف يوم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض يوم القيامة فأعرفهم؟ قالوا: تعرفنا؟ قال: نعم أعرفكم، أعرفكم بسيماكم بلحاكم بسنتكم واتباعكم لهدي. قالوا: تعرفنا؟ قال: أعرفكم غر محجلين من أثر الوضوء، تردون علي الحوض فأعرفكم. قال: فيرد عني أقوام، فيرد عني أقوام فأقول: يا ربي أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد ما تدري ما غيروا وما بدلوا من بعدك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه علامات حب الرجال. فما هي علامات حب النساء؟ أما سقت إليك في خبر ماضي من أخبار أم عمارة وهي تقول: روحي لروحك فداء؟ إذا كانت هذا، إذا كان هذا فعل النساء فكيف هو فعل الرجال؟ أسألك بالله، هل أنت محبة صادقة؟ فإن كنت كذلك فما هو دليل صدقك؟ هل هو أحب إليك من كل شيء؟ وهو الذي فعل من أجلك كل شيء؟ هل أطعتيه؟ هل وقرتيه؟ هل نصرتيه؟ هل التزمت أوامره في المأبس في الملبس والمأكل والمشرب؟ أسألك بالله، أسألك بالله، كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساءنا اليوم؟ كيف لو رأى صاحبة النقاب التي أبدت عينيها وتبادل الرجال النظرات بكل وقاحة؟ أسألك بالله، كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة العباءة المخصرة التي أظهرت صدرها ومفاطنها؟ كيف لو رأى العباءات المتركشة والأكمام، ورأى العدسات الملونة والنمص وتقليد الكافرات؟ أما بين أنك سلاح ذو حدين؟ أما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك سلاح ذو حدين؟ فقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أي مرأة؟ المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت عنها حفظت، وإذا أتيت إليها أسعدتك وأصلحت. ذكاهن الله، ذكى الصالحات، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وحتى الشباب الذين يريدون الزواج أن يحرصوا على ذات الدين للحسب والنسب والجمال والمال، لأن ذات الدين قرة عين في الدنيا والآخرة. وفي المقابل حذر من خضراء الدمن، حذر من خضراء الدمن المرأة التي تربت في منبت السوء. وأخبر أن أشد شيء خطر على الرجال النساء. اسمعي، فأنت من أخطر الفتن على الرجال، وإن الشيطان إذا عجز عن الصالحين أتاهم من باب النساء. اسمعي، كيف تكون المرأة سبب من أسباب الانتكاسة والعياذ بالله. اسمعي، كيف تكون المرأة سبب من أسباب الانتكاسة والعياذ بالله. ساق ابن الجوزي رحمه الله هذه القصة، قال: بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح، مؤذن أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح. صعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة على أمتي أشد من فتنة النساء. فجاء بدأ أن يؤذن، ترك الأذان ونزل، فطرق عليها الباب. قالت: من أنت؟ قال: أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات. فقل له: نصرانية، أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما أريد وإلا قتلتك، إن وافقتيني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك، لا أوافق لك ولا أمكنك إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد، أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها، فقالت: إنما أنت قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من الخنزير. فأكل. قالت: اشرب الخمر. فشرب. فلما دار الخمر برأسه دنا منها، فابتعدت عنه ودخلت في دار. قالت: اصعد السطح وانتظر حتى يأتي أبي ويزوجني منك. فرق السطح، فزلت قدمه وسقط على رأسه وخر ميتا والعياذ بالله. فلما جاء أبوها قصت عليه القصة، فأخرجه في الليل ورماه في الطرقات، فظهر حديثه وافترح بين الناس، فرمي في مزبلة والعياذ بالله. فلا هو بدينه ولا هو بها، فلا هو ظفر بدينه ولا هو ظفر بها. السبب امرأة، السبب امرأة. فلماذا تفتنين الشباب بالعباءة والنقاب؟ لماذا تفتنين الشباب بالروائح والأطياب؟ اتق الله، متى الله لا تكوني ألعوبة بيد الشيطان، لا تكوني ألعوبة بيد الشيطان، بل كوني ولية للرحمن، واجعلي شعارك في كل يوم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اجعلي شعارك في كل يوم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالله الله، المحبة تظهر في صدق، في صدق الاتباع. لا يضحكن عليك الشيطان، لا يضحكن عليك الشيطان، ولا يضحكن عليك أنت أيضا. خذوا ظاهر الدين وباطنه، والتزموا بكل صغير وبكل كبير. إياك ثم إياك يأتيك أمر من أوامر الله ومن أوامر نبيه، ثم تقدم وتختار هوى نفسك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض عن صحابته الأربعة والعشرة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اجمع شملنا وحصة فنا، اصلح ولاة أمورنا، انصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.